البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. لسان العصفور. ما بخاف هقول وهقول ولا خاف، ما بخاف هقول وهقول ولا خاف، ما بخاف هقول وهقول ولا خاف، ما بخاف هقول وهقول ولا خاف. وعشان مهر الحق ما ينساش، اللي عارف يهدي اللي ما يعرف، وعشان مهر الحق ما ينسى، اللي عارف يهدي اللي ما يعرف، ويحق الحق يغور الدور، ويحق الحق يغور الدور، ويلا النور. لسان العصفور بطولة يحيى الفخراني، آثار الحكيم، وجدي العربي، حسين الشربيني، زيزي مصطفى، محمد متولي، محمد فايق عزب، بالاشتراك مع الفنانة القديرة زوزو نبيل. لسان العصفور، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج يوسف حجازي. وإيه اللي جابك اسكندرية؟ اللي جابك يا بنت خالتي، واللي جابني في الأول خالص. مش كفاية اللي حصل لك يا خالد؟ كنت عايزاني يعني أسيبه يحصل لك وأنا قاعد في مصر؟ أنا مش جاية أعمل فيها مخبر سري زي ما كنت حضرتك بتعمل، أنا جاية الهدف محدد وواضح. ممكن أعرفه؟ يا خالد أنا مش جاية أتلصص وألف وأستخبى، أنا جاية هاجم. أيوة يا خالد، هدخل الأسد جوه عرينه. انتي مجنونة وحتبوظي كل حاجة. من فضلك يا خالد، القضية دي ما بقتش ملكك، بقت ملك كل اللي يعرفوا الحقيقة. ده موضوع من الاول يا فوية، شغلي وانتي عرفتي بالصدفة، ولو سمحت بقى تبعدي وتسيبينا استأنف اللي كنت ابتديته. ولا حوشتك، اتفضل استأنف. اللي انتي ناوية عليه حيربك للدنيا، ده غير الخطر اللي هتتعرضيله. انا متشكرة قوي لخوفك عليا، لكن حكاية اني هربك لك الدنيا دي، فانا اوعدك اني مش هتدخل في اي حاجة بتعملها. انت صحفي وانا محامية، يمكن هدفنا في النهاية واحد، لكن له اكتر من طريق. اهلا وسهلا، سعاد كلمتني وانا تحت امرك. سعاد هانم قالت لي اثق فيك. جربني. للأسف مفيش وقت للتجربة. يبقى اتكل على الله واسمع كلام سعاد. هسألك سؤال الأول. تحت أمرك. افرض مثلا يعني اللي طلبته منك ده كان يتعارض مع ولائك للراجل اللي بتشتغل معاه. الراجل اللي بشتغل معاه تقصد مين؟ عديلك الحاج رضا. بالضبط. لا دي حكاية عايزة قعدة. ملوش اثر زي ما تكون الارض انشقت وبلعته. مش قلت لك يا باشا ما كنتش مصدقني؟ يعني ايه لابس طايق لسه؟ المشكله يا فندم اننا كل ما نحاول نعرف اخباره نمشي وراه، نلاقي ناس في سكتنا يضحكوا علينا ويضللونا زي ما يكونوا مستنيين. بالظبط نفس الكلام اللي قالوه الولاد بتوعي، حاسين ان هم اللي متراقبين. بلاش كلام فارغ، ما تقولي عليه جيمس بوند ولا الرامبو، احنا اللي تهاوننا مع حته فار لغايه ما عمل اسد. اطلب اسكندريه بسرعه. زفت انت مؤاخذه يا باشا، اشمعنى اسكندريه يعني؟ لانه هناك يا اخبار. ايوه انا ما اعرفش حاجة عن اللي بتقوله ده باش مهندس اسماعيل. مالك تخبط كده ليه؟ ما معلش كله ده السكادي. تبقى عارف كل اللي اعرفه ان الشحنات دي لحساب ناس كبار اكبر من الحاج رضا، وانه مجرد وسيط، لكن جواها ايه الله اعلم. طب خلاص انا مش هتقل عليك، المهم الناس اللي عايز ادخلهم يشتغلوا جوه دول. دول امرهم سهل، ندخلهم عمال تبع المقاول اللي بنتعامل معاه، بس هيدخلوا على انهم عتالين. وهو كذلك. بس في حاجة تانية الله لا يسيئك. خير. من بعيد لبعيد، لا اعرفكم ولا تعرفون. أبي إسماعيل، كنت واثقة أنك هتيجي بنفس الشكل ده. شكل إيه؟ متكشر ولوي بوزك ومتحفز. أنا هفوت كل ده دلوقتي ومش هدخلك هزار. اتفضلي بقى وضبي شنطة هدومك عشان هننزل مصر حالا. ننزل مصر حالا؟ كويسة دي. أنا مش بهزر يا فوقية، اسمع كلامي ونفذيه فورا. أفندم أسمع ونفذ فورا؟ حضرتك شايفني إيه بالظبط؟ تلميذة في المدرسة اللي حضرتك الناظر فيها، ولا موظفة ارشيف في الشركة اللي سعادتك المدير العام بتاعها؟ ايه اللهجة دي يا فوقية؟ لهجتك انت هي المرفوضة يا استاذ اسماعيل. استاذ اسماعيل؟ والله لو كنت تحب يا باش مهندس اعتبرها كده. انت في وعيك يا فوقية؟ لا مغمى علي. كفاية بقى كفاية يا ابن خالتي العزيز، لازم كل واحد يحدد المكان اللي واقف فيه بالنسبة للتاني. انا بكلمك بصفتي اخوك الكبير. بس انا مش اختك الصغيرة. امال انت ايه يا فوقية؟ انا انسانة ناضجة ومحامية ومواطنة من حقها تتصدر الخطأ والإجرام، وما هياش مستعدة تقبل حد يطبطب عليها ويقولها روح يا شاطرة وسيبي الأكبر منك يتصرفوا. انت لحد امتى هتفضل مصحتني وراك يا ابني؟ اسماعيل وحشني يا اخوي، تعالى بالحب. وبعدين يا خالد مش كفايه اللي جرالك؟ عايزهم يعملوا فيك ايه تاني؟ ربنا سلم ورجعت زي ما كنت، صدقني. يبقى خلاص تبعد عن السكه دي خالص. واسيبك انت تتعرض لخطر بدالي؟ انا عامل حسابي وداخل لهم حامي نفسي. انا بندم اللي جريت رجلك الموضوع ده. ما بقتش رجل انا لوحدي. ايوه فوقية كمان، وعارف اللي حصل لفوزي. هو فوزي بس في 10 رجاله من عابدين جايين معايا وداخلين المينا بكره. يا نهار مش فايت، انت جايب معاك مظاهره ولا ايه؟ شوف يا خالد، انا وصلت النتيجه محدده، كل ما كتروا اللي حواليك كل ما كنت في الامان، وكل ما جمعت حوالين قضيتك ناس كل ما بقيت اقوى من اعدائك. صح يا اسماعيل، اكبر صح، عشان كده خوفك عليا مش منطقي. خلاص يا خالد نكمل سوا وربنا معانا. هتقعد معايا هنا ولا نزلت في اوتيل تاني؟ وده اوتيل برضه يا ابني، ده البحر. وصول التخفي ابو السباع. فكرتني، عايزين ندبر لنا هدمتين على قد الحال ندخل بيهم اليمينة بكرة. لا افهم بقى انت ناوي على ايه. سمعة مستعدين، قولنا بقى ايه النظام؟ نظام ايه؟ البوابة هي والتصاريح معاكم، وانتوا عارفين الباقي. يلا اتكلوا على الله، خدوا بالكم جوه المينا محدش يعرف التاني. طب طب سلام. يلا بينا يا اولاد. الدور علينا مش كده؟ ايوه بس بس ايه؟ خفت؟ خفت ايه انت كمان؟ انا كنت عايز اتكلم بنت خالتك. بعد اللي قلته لك امبارح ما تحاولش. عايز اعرف هي ناوية تعمل ايه بالظبط؟ احسن تلخبط لنا الدنيا، لازم يكون في تنسيق. بعد ما نخلص مأمورية النهارده نطلع ونروح لها وننظم نسألها. ماشي يلا بينا. العتب على النظر يا ابو البلديات. مين؟ البيومي؟ حلو قوي منظركم انتوا الجوز، لايق عليكم قوي اليونيفورم الصعيدي ده، اللي يشوفكم يقول دول جوز عبد السليم في تواد لسه متدلقين من الحلزونه بشوكهم. يا ترى ايه العباره؟ انتوا بتمثلوا فيلم ولا رايحين حفله تنكريه؟ احنا احرار نلبس اللي نلبسه. ثم انت مالكش دعوه بينا يا حاج رضا. على رايك انا مالي، اللي يتحشر في اللي مالوش فيه يسمع ما لا يرضيه. مش بيقول لكم كده هذا شلبي؟ اطلع دوس بنزين، دوس بنزين ودخلنا مينا نشوف مصالحنا. براس عايزة النفس. وبعدين يا خالد؟ هي فيها بعدين، واضح قوي ان خطتنا باظت من اولها. يعني ايه؟ نأجل ونخليها لبكرة؟ طب والرجال اللي دخلوا دول هنسيبهم يتصرفوا لوحدهم؟ لا طبعا، هرتبكوا وجايز قوي يتكشفوا. يبقى لازم ندخل لهم ونحاول نبعد عن عينين البيوم. اقول لك يلا بينا وزي ما تيجي. على الله. الو، ايوه يا ممدوح، ايه الاخبار كده؟ طيب عظيم. لا مفيش مشكله ولا حاجه، ممكن تروح دلوقتي حالا. باي باي. طمنيني، عندك ميعاد مع المحامي الهام شخصيا بعد نص ساعه. صحيح، بالسرعه دي جوزك ده هايل. شكرا، يلا بقى علشان تلحقي. هوا انتوا اللي قلتلكوا عليه كله على يا باشا. يعني المصيادة دلوقتي جاهزة وفتحة بقها على الاخر. والفلان ريحانها برجلها تجري. انت بسكت اسكت عبس واصل زوغ انت. اهلا اهلا يا عبس، نورت يا سيد الكل. ده نورك يا حبيبي الكل. اهلا اهلا اهلا، احسان اخبارك عبس؟ في التمام بعون الله، الكونتينر في المخزن وهنطلعه اخر النهار والورق بيتمضي. عظمة عظمة على عظمة، انا مش عارف من غيرك كنت عامل ايه. ومن غيري ليه يا حاج؟ من غيرك يا حبيبي مين؟ من غيرك مين؟ الله يرحمك يا دكتور عبد الوهاب، ربنا يروق مزاجك كمان وكمان ويجعل دعاك من نصيب يا راجل. يا بركة يا بركة اوي اوي. يا فندم، الانسه فوقيه عبد المنعم، خليها تتفضل. اتفضل يا فندم. صباح الخير يا فندم. اهلا يا استاذه، اتفضلي. متشكره قوي واسفه اذا كنت عطل سيادتك. لا ابدا، القبطان ممدوح بيقول ان عندك قضيه خطيره ومحتاجه لتدخلي شخصيا. ايوه يا فندم، تهريب سلاح. الكلام اللي بتقوليه ده في منتهى الخطورة يا بنتي، ولازم يكون في أدلة مهمة عليه وإلا هتقع في مشاكل. ده مش مجرد كلام يا فندم، اتفضل. في ايه الظرف ده؟ مجموعة صور كاملة من داخل مخازن البيومي في الجمرك. تسمح لي سيادتك؟ اتفضل. دي صورة للمخزن كله من جوه، واضح فيها الصناديق وعليها ماركة قطع الغيار اللي بيستوردها البيومي في الظاهر، ودي صورة كبيرة لصندوق منها، ودي لنفس الصندوق مفتوح وجواه قطع الرشاشات مفككة. ايوه بس انت مدركة طبعا ان دي مجرد صور، مفيش ارتباط بينها وبين التهمة الخطيرة اللي بتوجهيها لتاجر كبير وراجل محترم في مركز مش عادي. في ادلة يا فندم اهم من الصور دي، مع ناس يهموني بس محتاجين حماية. متهيألي تروحي لأجهزة الأمن وتعرضي عليهم كل اللي عندك. معلش يا فندم، أنا محتاجة أقنع سيادتك علشان تبقى سند ليا وللناس دول مع أجهزة الأمن. حقيقة مش عارف أقولك إيه، المسألة بعيدة عن اختصاصي، لكن اللي بتقوليه ده خطير. بس واضح إن القبطان ممدوح مقتنع باللي بتقوليه لأنه وصاني أخذ كلامك ثقة. أرجوك يا فندم. طيب يا بنتي، أنا هحاول أساعدك في حدود استطاعتي. أطلب لي سيادة اللواء مدير الأمن. صبح قبل كده كان في حراس، يمكن عشان ما فيش بضاعة. لا امال الصناديق دي كلها دي؟ عموما احنا نتصرف بحذر، مسعد ومينا بره وهيصفروا اول ما يشموا ريحة خطر. اوكي قولي هتحط الكلى عفور فين؟ هنا هنجنج في ظهر الكونتينر ده، ده امن مكان. طب يلا انا بقى هفتح اي صندوق من دول. كده تمام فتحت. بفتح اهو. افتح انت كمان الصندوق اللي جنبك ده. ايه ده؟ ايه مالك؟ شفت عفريت؟ الصناديق فيها حاجات عادية، قطع خيار فعلا. فكانك انت هو، اقبضوا عليه. الو، هيا دكتور، بكلمك من مينا. ابشر، جوز الفلان العتائي دخلوا المصياده وتفشوا. ايوه مشرفين في التخشيبه. برافو عليك يا بيومي، والبت هربته؟ جار البحث عنها وكلها ساعة زمن وتقع في ايدينا ونتحفظ عليها في مكان امين يا باشا. لازم يا بيومي، ده الكارت اللي هيقش ويخلص الدور. اعتبره في كم سعادتك. الله، اللي احنا لبسنا قضية بجد. ايوه، محاولة سرقة وتلبس كمان. ومالك بتقولها هادي كده؟ ناقص كمان تلحنها وتغنيها. انا يعني لو اتعصبت وانفعلت وضربت دماغي في الحيط حتى هحلها؟ لا، بس المفروض انك تكتئب على الاقل. ده انت بتبتسم كمان. لاني مطمن. مطمن يا سلام، وايه اللي مطمنك بقى ان شاء الله؟ لساني العصفور. نعم، هو انت نسيت لازق في كونتينر؟ بالظبط، وهيفضل معاه يسمع ويزقزق ويشجينا. دخل المحبوسين يا عسكري. ربع ساعة بس يا أستاذ. متشكرة يا حاجة الزبط. أهلا، منورين يا عصافير يا حلوين. بذمتك دي ظروف تتريقي فيها؟ لا، ما ده الأسلوب الجديد بتاع بنت خالتك، فرصة طبعا عشان تشمت فينا. أشمت فيكو؟ اخص عليكم، وانا اللي جاي عشان اصلح اللي خسرتوه في شقوتكم. سامع يا باشمهندس؟ سامع. ايه يا سيدي، دلوقتي تذنبنا على الحيطه وتشوف ضوافرنا طويله ولا لا؟ انا ما عنديش وقت اضيعه في التهريج ده. فين الشرايط؟ شرايط ايه؟ نسخ اللقاء اللي سجلتوه بلسان العصفور وعين النسر. يكونوش عملوا فيك اللي عملوه في خالد قبل كده؟ تسللت مخك انت كمان ومسلطينك علينا بقى. ارجوك يا باشمهندس، انا ما بهرجش دلوقتي. ايه باشمهندس دي؟ انا اسماعيل. يا باشمهندس اسماعيل، فين الشرايط؟ مش هرد عليك، انا عايز ارجع التخشيط. استنى بس يا اسماعيل، ممكن تأجلوا المناوشات دي لغاية ما نخرج؟ مش هتخرجوا إلا لما الباشمهندس يقول الشرايط فين. تهديد ده بقى ولا إيه؟ مش تهديد، أنا مش هقدر أخرجكم إلا لما أقنع الناس بالقضية اللي كنت وراها. بس مين دول اللي هتقنعيهم؟ أجهزة الأمن والمباحث ومكتب المحامي العام. أمال إحنا بنلعب. هتجيب لنا الشريط اللي بتقول يعني ده، مش هنقدر نخرج ولاد خالتك. وانا مش عايزاهم يخرجوا يا فندم، بالعكس انا بترجاكم تفضلوا حابسينهم. مش شايفاها غريبه شويه وجودهم في الحجز؟ حمايه ليهم هما الاثنين. انا مش حكيت لحضرتك اللي عملوه في خالد وفوزي؟ وانا لولا التوصيه اللي جايه لي من الباشا مدير الامن ما كنتش صدقتك. ولما تشوف حضرتك الشريط هتستغرب اكتر. هتجيبيه امتى يا استاذه؟ كلها مشوار لحد القاهره وارجع على طول. الكونتينر ده رايح نفس المطرح يا هندسه. شو وانت ساكت؟ مش عارف بس رايحه بالتريلا دي على فين على المؤاخذه. مطرح ما اقول لك امشي تمشي. الخروشه جامده بس الكلام باين. المهم نفضل ماشيين وراهم زي الباشمهندس بقال لنا. خليك لازم في التريلا. الله يا مينا الله، اما انا مستمخ بالعمليه دي بشكل. ايوه احسن من القطع على القهوه ولعب الطاوله. والباشمهندس بيقول انها مهمه وطنيه عشان خاطر البلد. بس اخرتها بقى ما تنفعش ونترمي في السجن زيه. هو انت خالد عليك الاونطه دي؟ خطه يا سمينه. خطه يعني حكايه قفشته في الجوره دي كده وكده؟ امال. اسكت اسكت، سواق اللون بيعافى تاني. طيب ممكن اغني ولا هتقول لي برضه سوق وانت ساكت؟ مين؟ باشمهندس فوزي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ومين اللي جاب حضرتك لغاية الورشة؟ التاكس طبعا. طب وليه ما اديتنيش الو اجي اخدك؟ وايه اللي حصل لما جيت لوحدي يعني؟ تهت ولا العفاريت خطفوني؟ لا لا ما لا مؤاخذة يعني، اصل لا اصل ولا فصل، انا لازم اتعود اتحرك لوحدي، والكرسي ابو عجل ده مسهلها والحمد لله. الله، ايه يا واد مالك؟ لا ابدا مفيش، ربنا على المفتري. انت بتعيط؟ انا كويس يا واد والحمد لله، مفيش حاجه هتتغير. يلا شوف لي حاجه مشي ايدي فيها. اللي فاضل سليم بعد الحادثه حتتين صغيرين، الراديو بتاع الست عدلات والتلفزيون بتاع سلب القهوجي. شرشر شرشر انت فين يا اخي؟ مش معقول باشمهندس فوزي. الف حمد لله على السلامه. اهلا يا دفعه الحوادث، ازيك يا انسه فوقيه؟ الله يسلمك، ما تتصورش انا قد ايه سعيده اللي شفتك النهارده. الحمد لله على السلامه. جيتي من اسكندريه امتى؟ من نص ساعه بس وراجع على طول. شرشر انا عاوزاك. نعم يا ست فوية، بتقولي عشة الفراخ بتاعت امي؟ ايوه يا شرشر، عشة الفراخ بتاعت الست والدتك. وعايزاها في ايه حضرتك؟ ممكن ما تسألش؟ حاضر، ادينا على السطح اهو وعشة الفراخ اهي. تحبي ادخل امسك لحضرتك جوز برابر ولا تحبي دكربط؟ شرشر انا ما بهزرش، من فضلك انزل انت لوالدتك وطمنها احسن تطلع فجأة ويبقى شكلنا مش لطيف. ماشي، خدي راحتك. وادي العشه وادي السلم النقالي. ربنا يستر. منور يا باشا. انا ملطوع هنا من قبل الحفلة بساعة يا بيومي. ما هو ده النظام اللي ساعدتك نمشينا عليه؟ انت ومراتك وصلتوا الحفلة متأخرين نص ساعة. ساعدتك عارف لكعة الحريم على ما لبست وتزوقت. انت هنا طلعت اللي في الجمرك. مستني ايه من جنابك. انا مش شايل لك الشحنة دي. انا مش مصدق اللي بشوفه. لا صدق يا فندم. هي دي الحقيقة. الحقيقة اللي خالد مسك اول خيط فيها وكانوا هيحطموا مستقبله ويحطموه هو كإنسان. الحقيقة اللي بسببها حاولوا يقتلوني انا والمسكين فوزي، ولولا الصدفة هي اللي نجتني. لكن للأسف فوزي اتصف ظهره وهيعيش طول عمره مشلول. مين فوزي ده؟ فوزي مش القضية. تخيل حضرتك السلاح اللي بيتهرب ده بيروح فين والمين والضحايا هيبقوا مين؟ كلنا طبعا، دول اكتر من اللي بيتاجروا في المخدرات يا انسه فوقيه. اتفضلي حضرتك دلوقتي وانا هتصل بالاسم وهنحل مشكله اسماعيل وخالد. بس ما تخافيش عليهم، احنا هنحميهم. وهو كذلك يا فندم، متشكره قوي. لا لا سيبي لي الشريط ده، وطبعا عندي غيره. وبقيت النسخ شلتها فين؟ عند عز على ترابيزه الصالون. ايه ده معقول يا فوقيه؟ انت بتستعبطي؟ مش عارفه انهم بيطردونا وجايز من جايز ايه بس يا باشمهندس؟ الشرايط دي ممكن اسيبها على الرصيف، ابعتها لاصحابها في طرد في البوسطه، لانها خلاص ما بقالهاش قيمه. المساله كلها بقت في ايدين الامن، والنسخه الاصليه بقت معاهم. الو، هيا سعادتك يا فندم. سعادتك شفت الشريط يا فندم؟ تعال لي فورا، الموضوع خطير، والناس اللي جابوا لك الشريط دول يتقبض عليهم فورا. تمام سعادتك، قبضتوا عليهم؟ موجودين بره ساعتك، تؤمر ادخلهم؟ استنى، عايزك في كلمتين وبعدين تدخلهم. تحت امر ساعتك. ايه اللي بيحصل يا استاذ؟ بصراحة أنا مش فاهمة حاجة. كانوا بيخرجونا في إيه ويمسكونا تاني في إيه؟ البركة في خطط الأستاذة عاملة شملولة، جاية من مصر الإسكندرية. قال إيه؟ هي اللي جاية تخلص وتجيب الديب من ديله. بقى بقولك إيه، أظن لولا وجودي هنا في إسكندرية كان زمانكم لسه مشرفين في التخشيبة ولابسين تهمة سرقة كمان. صح، خرجتينا من التخشيبة شمنا الهوا لمدة نص ساعة، وبعدين جبتينا لمديرية الأمن شخصيا. حضرتك اللي نازل غلط من أول الموضوع ما ابتدى. عامل لي فيها جيمس بوند ومخترع لي ايش لسان العصفور وايش يعني النسر. تقولش يعني توماس اديسون؟ فوقيه انا بحذرك، اتكلمي معايا بطريقه احسن من كده. جلال يا جماعه مالكوا، في ايه؟ ايه اللهجه اللي بتكلموا بعض بيها دي؟ خلاص انا مش هتكلم تاني. احسن برضو. هات المقبوض عليهم عسكري. مين اللي سجل الشريط ده؟ انا يا فندم. لا انا اقصد القضيه دي بتاعتي انا، وانا اللي طلبت من اخويا الباشمهندس اسماعيل يسجل لي المقابله. وفي يا فندم ادله تانية غير الشريط. لحظه يا انسه، اي نسخ معاكم من الشريط ده تتسلم فورا. سيادة المقدم هيروح معاكم تجيبوها من مطرح ما خبتوها وتسلموها له حالا. نسلم ايه؟ مين اللي قال ان معانا نسخ؟ اسمع يا سيد، اسمعوا كلكم، الموضوع مش لعبة، دي قضية خطيرة ومش مسموح لمجموعة من الهواة يلعبوا فيها، فاهمين؟ ومن اللحظة دي ملكمش اي صلة بيها. يا فندم انا صحفي، متابعة القضية دي من صميم عملي. على العموم احنا هنستصدر امر فورا من النائب العام بحظر النشر. السيد النائب العام مش هيصدر قرار زي ده الا لما تكون قدامه قضية بالفعل. مظبوط، ولغاية دلوقتي مفيش قضية من الوجهة القانونية. ده شغلنا احنا. مفيش قانون يمنع اي مواطن عادي انه يساعد في حماية بلده او ارجوك، المسألة دي مفيهاش مناقشة، نسخ الشريط ده تتسلم فورا. واحب اعرفكم اي محاولة منكم انتوا الثلاثة في التدخل في الموضوع ده هتخلينا نقبض عليكم بجد ونوجه لكم تهمة عرقلة سير العدالة. اتفضلوا. ده جزائنا يا سيادة المقدم. وانتوا جرالكوا ايه يا انسة فوقية؟ انتوا خارجين مروحين في امان، وبعدين تأكدي ان ده في صالحكم، القضية دي فعلا اكبر من انكم تتحشروا فيها. انا اسف يا سيادة المقدم، اسف جدا، مفيش تعليمات من كائن ايا كان هتخليني اتخلى عن قضية انا اللي اكتشفتها وانا اللي هنشرها على كل الناس. يا استاذ خالد، المسألة زي ما قال لكم سيادة اللواء ما فيهاش هزار. بس يا خالد، سيادة المقدم وسيادة اللواء وكل السادة عندهم حق، احنا نسلمهم الشرايط ونشوف هيعملوا ايه. ما كانش لازم تديله كل الشرايط، كنا احتفظنا بنسخة على الأقل. معلش يا خالد، اللعبة مع البيومي شريكه حاجة واللعبة مع الحكومة حاجة تانية يا خلودة. وكفاية بقى علينا اللي حصل، نتكلم في بيوتنا ورشنا وبلاش وجع دماغ. ماشي أنا موافق، ونرجع للقهوة والشيشة ولعب الطاولة. مالهم حلوين قوي. ايه الكلام ده؟ أنا مش فاهم حاجة خالص. هفهمك يا أستاذ، وبفهم الأستاذة اللي جنبك. احنا نسيب البوليس يشوف شغله ونقعد ساكتين، احنا ملناش دعوه، وفي الوقت نفسه لسان العصفور بقى بيغرد يجيب لنا الاخبار لحد عندنا. تقصد مسعد ومينا وبقيه الرجاله؟ ها. برافو عليك. ايه حكايه مسعد ومينا وبقيه الرجاله دي؟ وايه الاخبار اللي هيجيبها لسان العصفور؟ سوري انا هغفل شويه لغايه القطر ما يوصل. قولها انت يا خلوده بقى. ده بعد ما قبضوا عليهم متلبسين افرجوا عنهم ورجعوا مسكوهم تاني ومعاهم البت المحامية، وبعدين افرجوا عنهم وراحوا ومعاهم ضابط المباحث. قعدوا شوية ببيت قريبة البت المحامية وخرج الضابط ومعاه صندوق صغير، وبعديه بشوية خرجوا هم الثلاثة وسافروا رجعوا مصر. انا دماغي لفت يا دكتور. الصندوق اللي طلع بيه ضابط المباحث في نسخ الشريط يا رضا. ايه نهار اسود ومنقط كحلي؟ يا سلام، حضرتك ما فهمتهاش الا دلوقتي، ما الصفقة باينة زي الشمس، يسلموهم الشرايط قصاد ما يخرجوا. صفقة ايه يا دكتور؟ انت عارف معناها ايه ان البوليس يقايضهم على الشرايط؟ طبعا عارف، بس لعلمك انا مش خايف. يعني ايه مش خايف؟ انت هتجنني؟ كان يوم اسود يوم ما اشتغلت معاك، ده احنا في اي لحظة معرضين نلبس الاساور الحديد. هما مين دول اللي يلبسوا الاساور يا عبيط؟ لعلمك بقى انا البوليس مش همني، مش هيزلي شعره. المهم عندي الصحافة الجرايد يا بيومي. والله زمان يا خالد وحشنا حماسك وعصبيتك. انا مش عصبي ولا حاجة يا فندم، بس مندهش ازاي موضوع زي ده يترفض. زي ما قلتلك من اول الحكاية، فين الادلة؟ انا قلت لسيادتك من الاول الادلة عند البوليس. يعني مفيش قضية، يعني ما نقدرش ننشر. دول طالعين طريق سعيد ولسان العصفور ساكت، يكون شو يعمل من الكونتينر ولا ولعته فيه. بس في الشغل اهو. ها الو الو، دول وقفوا. ها في عربيه ملاك وقفت جنبهم. مرحبا يا مردي. هو الحاج رضا قال لك هتسلم الشحنه لمين؟ ايوه الرشاشات في اسيوط والمسدسات اللي بتوع سوهاج. طب والذخيره اللي المفروض رايحه الفيوم؟ راحت امبارح. عظيم، كويس قوي. مين بقى اللي هيستلم الفلوس؟ احسوبك. بلغ رضا البيومي ان الفلوس المره دي بالدولار، ما لقيناش استرليني. ما افتكرش حيدقه. طب على البركه، مع السلامه. يا ولادي الابلسه، والله لو في ايدي رشاش من اللي معاهم كنت خرمتهم زي الغربال. بقول ايه، لحد هنا وكفايه، نرجع للباشمهندس ونسمعه. ولسان العصفور لازم ندور على فرصه ونشيله. اتكل على الله وبينا وراهم. ومسعد ومينا المفروض طلعوا ورا التريلا من امبارح واتفقنا نتقابل معاهم هنا على القهوه، ولا رجعوش؟ يكون وقف قدامهم. يا نهار ابيض، تبقى كارثه. مين ايه لاولادهم؟ ربنا يستر. يلا يا جماعه، عايزينكم تبرموا القاهره كلها وتشوفوا اخواننا دول راحوا فين. استاذ رمضان. نعمين يا حبيبنا. انت تيجي معايا. على فين يا سمع؟ مشوار ما يعرفش طريقه غير الاستاذ رمضان. مش معاهم ليه؟ ازاي تسيب اخوك لوحده؟ الله مرضيش. اسماعيل متهور، ممكن يورط نفسه في مشكله جديده. لا لا لا، ايه الحكايه فوقيه؟ اسماعيل كده حاس؟ راحت فين ابيه بتاع زمان؟ كبرت بقى يا خالد، كبرت يا ابني. ابيه دي كانت بتقولها وهي لسه عيله صغنطه. قولي له يا خالتي. قولي له يا خالتي. ده انت كنت بتقولها له لغايه الاسبوع اللي فات، ولا فجاه كده كبرتي في اسبوع؟ خالد. الله، سيب بنت خالتك يا خالد وانزل استنى اخوك في الورشه. حاضر يا ماما، لو اتاخر قولوا له اني في الجورنال. ها ايه الاخبار يا فوقيه؟ زي ما هو يا خالتي، مفيش جديد، بس انا شغاله له في الازرق. ادي السرايا يا باشمهندس. تستناني ولا عايز تروح؟ معقوله معقوله سيبك في الهو ده وامشي، انا مستنيك يا باشمهندس. شكرا يا ابو شعبان، انا مش هتاخر. بقول يا باشمهندس، يعني عدم المؤاخذه، يعني انت مش خايف؟ اخاف من ايه يا اسطى؟ خليها على الله. Thank you. بتقول مين؟ اسمه اسماعيل السنبلاوين يا باشا. وجي لحد هنا يسأل عليا انا؟ ايوه يا فندم. عارف المكان ده ازاي؟ مين اللي دلوا عليه؟ انا هتجنن. تحب نحبسه وندخل الكلاب عليه يا باشا؟ الكلاب هاتوا حصلني على اوضه المكتب. اهلا يا اسماعيل باشا. انا مش باشا، انتوا اللي باشوات يا باشا. عرفت طريق بيتي ازاي يا ابني؟ افتكر دي المشكلة؟ على رأيك اللي بيصمم يعرف حاجة بيعرفها بالضبط. خشيلي على المفتوح يا شاطر. 75,000 جنيه نقدا. بتوع ايه؟ اللول اللي بعته انت وشريكك الحاج رضا البيومي، واخد الورشة بتاعتي بالحضن. 8 أجهزة ب40,000 جنيه، وتكاليف تصليح الواجهة والفاترينا واشياء اخرى ب35,000 جنيه، يبقى المجموع 75,000 جنيه. طبق شربات. وممكن يبقى تقيل قوي لو ما دفعتش يا باشا. وانت عارف انا عندي ايه وممكن اعمل ايه. قديمة الشرايط اتسلمت للبوليس يا حبيبي وما عادتش تلزمني، وان شاء الله هيبلوها ويشربوا ميتها. لا الشرايط دي نكتة قديمة زي ما بتقول، جراب الحاوي مليان بغيرها. مثلا يعني في صور ومعلومات لو اتوضبت وتروقت وراحت للجرايد. انت بتهددني يا حشر انت؟ ما تعرفش ان انا ممكن ما خليكش تشوف بيتكم تاني؟ مين اللي بيهدد التاني دلوقتي يا باشا؟ وبعدين انا واثق انك هتديني الفلوس وتسيبني اخرج من هنا زي ما دخلت بالظبط، لانك راجل ذكي وعارف ان مش ممكن اجيلك برجلية من غير ما اكون عامل كل احتياطاتي. خد عد 75,000 جنيه. أسك يشد أسك وباكو يمتح باكو. الله أكبر، تسلم لي دماغك المحشية عبقرية يا شريك الهنا. صلاة النبي أحسن. هتشتري أجهزة للناس اللي حاجاتهم اتكسرت، ونوضب الورشة وتسافر برا تعمل العملية يا أبو الفوز. عملية إيه بقى يا أبو السباع؟ أنا مش هضحك على نفسي. ما فيهاش ضحك يا فوزي، الدكاترة قال إن العملية دي بيعملوها في ألمانيا وبتنجح. بعدين إسماعيل أخويا، ما تشغلش بالك وخلينا في المهم. ايه ده؟ انا مش مصدقة، ده ابتزاز وشغل عصابات. ابتزاز ايه؟ انا بدفعه تمن اللي خربه. صحيح يا فقوية، هما المفتريين دول مش كسروا الورشة؟ ايوه يا خالتي، بس الاسلوب، طريقة التفكير. الله، انت يا بنت انت هتتفلسف عليا ولا ايه؟ من فضلك انا مش بنت. صحيح اسمعيني، يعني ما تكلمش بنت خالتك بالطريقة دي ابدا. ما انت سمعها بتقول ايه يا ماما؟ دي بتديني دروس، قلبت الآية، زي ما يكون انا الصغير وهي الكبيرة. تحب اقولك يا ابله فويه؟ احبك تحترمني زي ما بحترمك، وتتعود بقى لما حد يقولك حاجه تتناقش وما تصدرش عليه. اتعود بقى؟ لا انت خليتيها تتخل. انا خارج، مستحيل اقعد معاك في مكان واحد. يا ساتر. جاتك ايه يا فويه؟ الجدع هيفرح. عرفتي بقى الازرق اللي بقولك عليه يا خالتي؟ وده يا بنتي هيجيب نتيجه، هنشوف. ولو ما جابش نتيجة نرجع بقى للبمبة المسخسخ تاني. خير يا دكتور، وديته الفلوس؟ انت بتضحك؟ ما هو كله من تحت راسك. مش ممكن، دي اخر حاجه تصورها. فاجئني، لخمني وخدني على مشمي. ما حسيتهاش كويس وسبته يمشي بالفلوس كمان. الواد ده باين انه سره باتع. هتفرس يا بيومي. طلعوا لنا منين شويه العيال دول؟ الو؟ ايوه يا مراد، ايه الاخبار؟ كده؟ ايه؟ مش ممكن، ازاي حصل الكلام ده؟ طب اقفل اقفل دلوقتي وانا هتصرف. مالك يا دكتور؟ في اخبار وحشه؟ الشحنه اللي سيادتك لسه مطلعها الصعيد. مالها؟ اتقفشت عند ملاوي، البوليس مسكها. كان يوم اسود يوم ما شفتك. اخلص. انت جبت الاخبار دي منين؟ لسه طازه دلوقتي، واحد زميلي في قسم الحوادث. طب ما هي نعرف انها نفس التريلا اللي مسعد ومينا طلعوا وراها من اسكندريه. ده غالبا هي يا اسماعيل، وده بقى يفسر غياب مسعد ومينا وعدم ظهورهم. تفتكر؟ والله مش بعيد برضه. عموما انا هاخد بعضي دلوقتي وانزل المينا حالا. لا بالعكس، انت هتفضل هنا توضب التحقيق الصحفي بتاعك. انا اللي هسافر المينا ومن هناك اكلمك واديك الاخبار اول باول. وايه ده يا اسماعيل؟ سمعك بتروح هتسافر؟ ايوه يا ست الكل، مشوار صغير لحد المينا بس. هي ايه حكايتكم بالظبط؟ من اسكندريه لمصر المينا؟ يا ابني استهدوا بالله بقى وقعدوا سيبوا الهم اللي انتوا فيه ده للبوليس. ما احنا سيبناه للبوليس فعلا يا ماما، واللي بعمله ده شغلي انا. اللي هسافر اسماعيل. لا لا يا خالد، انا اللي هسافر. الناس اللي ورثتهم ومعرفش جرالهم ايه دول، دول مسؤوليتي انا. بعدين يا مينا، البوليس متحفظ على التريلا ولسان العصفور لسه فيها. انا مش عارف هجيبه ازاي ده بسعود. انا بقولك نكلم الباشمهندس ونديله خبر. وهو كذلك، يلا بينا. واقف عندك بتعمل ايه يا سبو؟ ممنوع الوقوف كده. خليك انت يا ماما، انا هرد. الو الو، الباشمهندس اسماعيل. مين عايزه؟ اهلا يا استاذ خالد، انا مصعب كرارة. اهلا اهلا ابو سعود، انت فين يا راجل؟ اشتغلتونا عليكم. احنا هنا في ملاوي يا استاذ، البوليس قفش التريلا وقبض على رجالة البيوم اللي كانوا فيها، بس لسان العصفور متركب لسه في الكونتينر وراقب وما قدرناش نفكه. طب اقولك ايه، اسماعيل سافر لكم من ساعة واحدة بس. قولي الاول سجلتوا حاجة؟ قول حاجات يا استاذ، حاجات كلام خطير اوي اوي. طيب لو سمحت يا مسعد، اول ما يوصل اسماعيل خليه يتصرف وبعتلي الشريط بسرعة، ان شاء الله حتى انت تنزل بيه الليلة لو امكن، فاهم؟ الجورنال هيرضى ينشر تحقيق زي ده يا خالد؟ مش كانوا رافضين؟ الموقف اتغير دلوقتي، بقى في وقعة مادية البوليس ماسكها والجورنال يهمه السبق الصحفي. بس الخبر خلاص اتحرق، بكره هتلاقي كل الجرايد نشراه. هنا بقى يفرق الموضوع بتاعي، انا الصحفي الوحيد في مصر اللي عنده الخفايا والاسرار بالاسماء وشبكة العلاقات وقبل البوليس نفسه ما يعرفها. بس برضو الحاجة اللي لسه مش فاهمها لغاية دلوقتي، شحنات السلاح الكبيرة دي بتروح فين؟ مصر لا فيها حرب أهلية ولا عصابات مافيا. أيوة بس فيها مجرمين وجماعات بتخزن سلاح وبقت متعرضة. متعرضة؟ يعني إيه متعرضة؟ متعرضة يتعامل فيها اللي اتعمل في بلاد قريبة مننا ومش بعيدة، وده بقى اللي أنا قايله في التحقيق بتاعي يا فوقية. يا خالد ما اقدرش. تتحمل حضرتك المسؤولية لو انا خدت الموضوع ده ووديته جورنان تاني ولا صحيفة من اللي بيصدروا برا مصر؟ انت بتهددني يا خالد؟ اطلاقا، انا مش بهدد يا استاذ العزيز، انا بقول لحضرتك اللي هيحصل. مش ممكن اسكت واسيب سبق صحفي زي ده يتحرق عشان سيادتك متردد. طب متصور نفسك مين؟ حسنين هيكل ولا مصطفى امين؟ انت لسه حتى الصحفي مبتدئ. اوكي اوكي اوكي، ما تنفعش سيادتك. السلام عليكم، تسمح لي بالورق بتاعي؟ استنى استنى، الامر لله، هتحمل المخاطره وانشره، بس اديني فرصه يومين اراجعه وادرس الوقائع اللي فيه واسال عنه. معقوله معقوله يا استاذ؟ يبقى سبق صحفي ازاي يا استاذ مرشدي؟ انت صحفي كبير وعارف ان ساعات قليله بتفرق بين السبق الصحفي والخبر البايت، وبعدين ممكن يصدر امر من النائب العام في اي لحظه بحظر النشر ونبقى خسرنا. خلاص يا سيدي خلاص، اتفضل هراجعه في 10 دقايق. كويس، يعجب جنابك. الو الو، الدنيا هتتصرمع يا باشا. انت عصوت لي يا بيومي، ما تمسك اعصابك امال. هو انا عندي اعصاب عشان امسكها؟ انا لسه جايلي خبر حالا من مطبعه جورنال الانباء، في موضوع نازل بكره الصبح بالصور والمستندات، والعيال اللي اتمسكوا بالتريلا في ملاوي زمانهم قروا واعترفوا، يعني الباب هيتفتح في اي لحظة والاقي البوليس داخل عليا بالاساور الحديد. اهدى يا بيومي ما تبقاش خرع. اسمع دكتور، اما كنتش تتصرف حالا وتستخدم نفوذك وعلاقاتك وكل الاوانطة اللي كلت بيها دماغي، انا مش هاسكت. يا تحميني يا شدك معايا. بتهددني يا بيومي؟ بنورك يا عيون بيومي على رأي المرحوم الدكتور عبد الوهاب، يا نعيش سوا يا نموت سوا. تكتب قيادي ابعدوها عن هنا خالص. اعصب سعادتك يا باشا. اعصب ايه وباب ايه؟ انا هترشع من جنابي، الكل خايفين بيزوغوا. اخفى الندالة، امال لو ما كانوش غرقانين في خير سعادتك. دلوقتي كلهم يا سيدي بيجروا بيخش السوق. هو العمل يا فندم؟ ما عادش فيه الا عمل واحد، اطلب لي شركة الطيران. لا يعني في شاب جه من شويه بيسال على اولاد خالتك، ما رضيتش اقول له هما فين، خفت يا بنتي، وبعدين طلب مني اندهلك. تندهلي انا؟ غريبه قوي. طب هو فين؟ في الصالون جوه. المقدم، انا اسف يا انسه فوقيه، تحرياتنا بتقول ان الباشمهندس اسماعيل والاستاذ خالد ما التزموش بالاتفاق اللي بينا، ولسه مصممين يتدخلوا في شغلنا. مش صحيح يا فندم، اسماعيل وخالد من ساعه ما رجعنا من اسكندريه شالوا ايديهم خالص من الموضوع وسابوه لكم. معلوماتنا بتقول انهم ما كانوش لوحدهم، وانهم بعتوا 2 ورا عربيه طالعه من المينا، وان العربيه دي اتمسكت في ملاوي، بس للاسف قبل ما توصل لنهايه رحلتها، والسبب الاثنين اللي كانوا حاطين جهاز لاسلكي فيها التقطته اجهزه الشرطه اللي في المنيا. يعني كل الترتيبات اللي عملناها مع شرطه اسيوط عشان ضبط الناس اللي هيستلموا الشحنه للاسف باطت. واكد لك يا فندم ان اسماعيل وخالد ما لهمش اي صله بالحكايه دي. ارجوك يا انسه، مفيش داعي لتضييع الوقت، لازم اعرف ولاد خالتك فين بالظبط، لازم الحقهم قبل ما يعقدوا الامور اكتر. انا حقيقي ما اعرفش، المفروض ان خالد في الجورنال واسماعيل في الورشه. ما لقيتهمش، واكيد حضرتك عارفه مكانهم. يعني هعرف مكانهم اكتر من البوليس؟ مصره؟ يبقى مفيش قدامنا غير حل واحد، انا حدي اشاره لكل قوات الشرطه عشان تقبض عليهم وفي اي مكان هم فيه. Thank you. هنقدر نقرب لحقيقته. بقول يا باشمهندس اسماعيل، يعني بقول نستنى الفجر، يمكن الحراس عش. لا لا لا، احنا لازم نجيب سن العصفور حالا. اسمع يا مسعد الحرمينة، عايزكوا تعملوا خناقه وتضربوا بعض وتصرفوا مره العساكر ناحيتكم، وانا هنتهز الفرصه واتسحب وربنا يستر. حبيبي تعالى عندك يا حرامي، امسكوا الراجل ده وقف مكانك يا ضرب بالنار. اذا كنت حضرتك مش مصدقني، ادي المسجل اهو اللي اتسجل عليه الكلام بين سواق اللوري والراجل اللي كان معاه طول الرحله. بس ده مسجل صغير قوي، بيشتغل ازاي ده؟ لحظه اشغله لك. اسمع سألتك بنفسك. ايه ده؟ دول طالعين طريق الصعيد ولسان العصفور ساكت، يكون شوع من الكونتينر ولعته فيه. بس هيشتغل اهو. ها؟ الو الو، دول وقفوا. ها؟ في عربية ملاك وقفت جنبهم. مرحبا يا مرد. جميل مدهش. حضرتك لو واجهت الاتنين بصوتهم هيعترفوا بكل اللي مش راضين يقولوه. طب وانا شعرفني انك مش واحد منهم. صدقوا يا حضرة الراجل. ها؟ وتطلع مين حضرتك انت كمان؟ مقدم حلم الصبرون، مباحث اسكندرية. والامتناع عن التدخين وشكرا. انا مش مصدق نفسي يا باشا. خلاص مفيش حاجة تقلقنا، ناولني جورنان ده اوي. اتفضل. الصفحة الاولى خبر التريلا، والصفحة التالتة مقالة بالصور عليها اسم خالد السبيلاوي. دي الطبعة الاولى اكيد هيلحقوها، احنا لسه الفجر، الصبح فاضل عليه ساعتين. ها؟ ده يا استاذ مرسلي، فين الموضوع بتاعي؟ اقعد يا خالد وبطل غاغة. ابطل غاغة يعني ايه؟ بتضحك عليا يا استاذ مرسلي؟ بتسحب الموضوع بعد ما نزل المطبعة وتجمع قدامي. اتفضل شوف بنفسك، مش ده موضوعك. لا ايه ده؟ انا مش فاهم حاجة. الموضوع نزل في الطبعة الاولى، صدر قرار مصادرة واتلمت النسخ واتحذف من الطبعة التانية. لازم تتوقعوا ده، في قرار من النائب العام بحظر النشر. صدر القرار ده امتى يا سياده المقدم؟ ايوه هو ده السؤال. قرار النائب العام ما صدرش الا بعد الجورنال ما طلع الطبعه الثانيه والثالثه، يبقى مين اللي صدر الجورنال؟ ايوه مين اللي صدر الجورنال يا حلم بيه؟ أرجوك تفهميهم يا أنسة فوقية. أفهمهم إيه يا سيادة المقدم إذا كنت أنا نفسي مش فاهمة؟ الموضوع خطير ومتصل بأمن البلد، والمصلحة اقتضت انه يفضل بعيد عن الصحافة لغاية القضية ما تكتمل. حضرتك متأكد ان ده السبب؟ سؤالك فيه لهجة شك، وزي ما تكوني مش مصدقاني. شيء غريب. ايه هو اللي غريب يا انسة فوقية؟ اهتمامك الشديد باننا نصدقك. انتوا رجال امن وفي ايديكم سلطة و... ومواطنين زيكم قبل كل شيء. برضو ما هوش عادي يا فندم انكم تحرصوا على تفسير اجراءاتكم. يمكن انا بالذات يهمني ما تفهموش موقفي غلط. حضرتك بالذات؟ اشمعنى؟ بلاش نسبق الامور ونندسها ورا تخمينات مع لهاش دليل. دليل ايه يا باشمهندس؟ دليل ايه؟ راس المنصر الكبير هرب على بره عشان يستمتع بالملايين الملوثه اللي شايلها في البنوك. ازاي ده خرج رغم كل الشكوك اللي حواليه؟ تقدر تقول لي هرب؟ في مجرمين كتير قوي بيهربوا. طب ورضا البيومي؟ ماله رضا البيومي؟ استجوبوه في النيابه 3 ساعات وبعدين افرجوا عنه بكفاله. برضه اجراء عادي يا خالد، بيحصل كتير، لكن ما يلغيش القضية. اذا كنت انت مقتنع فانا مش مقتنع ومش هسكت. رايح فين؟ مالكش دعوة بيا يا اسماعيل. استنى بس، ما تورطش نفسك معايا تاني ارجوك. يا ابو السباع، انا كمان مش مقتنع. هو انا يعني اللي مقتنع؟ بس هنعمل ايه؟ المرة دي قدامنا جدار مستحيل نقدر ننفذ منه. يعني سلمت يا صاحبي؟ سلمت ايه بس؟ هي حرب. ايوه حرب، وانا شخصيا ليا طار ومش هسيبه. فوز انت بتقول ايه؟ بقول انا كمان مش هسكت يا اسماعيل، والكرسي ابو عجل ده مش هيحشني. وجيتي انا بالذات ليه؟ متصور ان رايي غير رايهم؟ بالعكس طبعا، انا جيت لك عشان اتكلم وتسمعيني وخلاص. يعني ايه؟ ريكوردر هتسجل عليه اللي عايز تقوله لنفسك عشان يرجع يسمعه لك وقت ما تحب. اسف يا استاذ، انا مش لسان عصفور تاني. لسان عصفور؟ اه والله فكره علينا. رايح فين؟ اسماعيل استنى يا اسماعيل، عايز اقول لك حاجه مهمه. كنت عايزه تقولي ايه يا فوقي؟ كنت عايزه اقوله انه خلاص العصفور هيطير يا خالتي. ايه يا اختي؟ العصفور هيطير؟ يعني ايه يا بنتي؟ يعني لما العصفور يحط على فرع ويلاقيه كله شوك هيدور على غيره. فوقي ما تقدريش يا بنتي تكلميني من غير الغاز. هقولك ايه بس يا خالتي اكتر من كده؟ ده انت اكتر واحده فهماني. طب مش قلنا الصبر يا بنتي؟ واذا كان باين ان الصبر ده ملوش نهاية يبقى في حاجة حصلت عشان كده غيرت كلامك. انت لغاية اول امبارح كنت بتستحلفيله وتقوليلي انك شغلاله في لزة، يعني مش حاسة بيه. جالي عريس يا خالتي. قلت لك ما توردش نفسك معايا تاني يا اسماعيل. استنى بس يا خلود امال لما نشوف الباشمهندس هيقول ايه. انا مش هقول حاجه ولا انتوا هتقولوا حاجه. ده بالذمه ده كلام جايبني على ملا وشي عشان تقول لي ما حدش هيقول حاجه؟ صحيح يا سمعه، مش بالع الحكايه دي. استنوا عليا وادوني فرصه اكمل كلامي. اتفضل كمل حضرتك. اشرح لنا، فهمنا. احنا عملنا اللي علينا صح؟ صح. مشينا وراهم وعرضنا ارواحنا للخطر لغايه ما وصلنا للحقيقه وسجلناها ووصلناها للبوليس. يبقى فاضل ايه؟ ياخدوا جزائهم. بالظبط، لازم يتحاكموا ونكف اذاهم عن البلد. اهم من ده كله الحقيقه لازم تتنشر والناس كلهم يعرفوها. ايوه بس النيابه منع النشر في الجرايد بس، لكن القرار ده ما يمشيش على وسائل النشر التانية. انا مش فاهم يا اسماعيل. الله، وسائل النشر ايه اللي بتتكلم عنها يا اسماعيل؟ لسان العصفور وعين النسر، عشرات النسخ تتعمل وتتبعت للكل، الكبار قوي قوي والكل صاحب جريدة، كل صاحب قلم، وتتعرض وتتسمع للناس في القهاوي والشوارع والبيوت كمان. تمام سعادتك يا فندم، المتهمين حاضرين. دخلهم. اسماعيل السنبلاويني، خالد السنبلاويني، فوقية عبد الحميد شهاب، صبحي كامل، مسعد مصطفى، مينا فهمي، ابراهيم علي سيد احمد. ايه ده؟ هم كم واحد؟ 35 واحد يا فندم. نعم، بتبقى مظاهرة بقى. ما هم اللي تم ضبطهم بيوزعوا الشرايط يا فندم. طب دخل المحرضين اللي تزعموا العملية بس. احنا اتصرفنا في حدود واجبنا كمواطنين، بنقول الحقيقة اللي عرفناها وشفناها. والحقيقة مش ملك اللي بيكتشفها وبس، دي ملك الناس كلها. دي تبقى فوضى، وقضية بالخطورة دي مش مشاع، واسرار التحقيقات مش مادة دردشة على القهاوي. احنا ما عطلناش تحقيقاتكم يا فندم، حققوا ووضبوا القضية ووصلوها للمحكمة زي ما انتوا عايزين، لكن يفضل حقنا في اننا ننطق بالحقيقة نقولها للناس كلها. محدش من حقه يعتقل اسئلتنا، وما دمنا ما بنخالفش اي قانون. لا يا استاذة، خالفتوا القانون، طبعتوا شرايط صوت وفيديو ووزعتوها بدون اذن وتصريح من الرقابة على المصنفات. ايوه يا فندم، بس احنا ما كناش بنغني. والشرايط دي ما عليهاش اي مصنف فني من اي نوع. دي رسائل، جوابات، مفيش قانون يمنعنا اننا نكتب جوابات للستين مليون مصري. دي صفصفة مش هتحميكم من العقاب، وانتم سبق تحذيركم والتنبيه عليكم بالابتعاد نهائيا عن القضية دي، وما دمتم ما سمعتوش الكلام تبقوا مسؤولين بقى عن كل اللي هيحصل لكم. تقدروا تلاقوا في نصوص القانون تهمة تحبسونا بيها، لكن هتعملوا ايه في الشرايط اللي بتتنقل من مكان لمكان وكل الناس بيسمعوها ويشوفوها وينقلوها ويدوها لغيرهم؟ الحقيقة اول ما بتطلع من اللسان مفيش قوة ترجعها سر غامض، وبرضو القانون في صفنا. ايوه يا عبد الحميد، بتقول ايه؟ 10 محامين متطوعين وكلهم بيقولوا القضية فشوش، يسمع منهم ربنا. الحقيقة اول مرة يا عبد الحميد ما لقاش نفسي قلقانة ولا خايفة. كل ما بيلموا شرايط ويصدروها بيطلع اكتر منها، زي ما تكون الارض بتطرح شرايط يا شرشر. وحدوته لسان العصفور ماشيه في البلد زي الحريقه، الجرايد بتتكلم عنها. ايوه، وعين النسر كمان. شفت العنوان ده في الجورنال؟ وريني وريني وريني. نايل، هو انت بتعرف تقرا؟ ابص بس وريني. اسمع، مهندسان مصريان يخترعان ادق اجهزه التسجيل الصوتي والتلفزيوني. ما هي حكاية لسان العصفور وعين النسر، ولماذا قبض على صاحب لسان العصفور؟ انشره، نزلوا موضوع خالد بكل تفاصيله زي ما كتبوا بالضبط. النائب العام لغى قرار الحظر. اغلق المحضر في ساعته وتاريخه، وقررنا نحن ماهر عبد المعبود رئيس نيابة عبدين الإفراج عن جميع المتهمين بلا ضمان. نفسي أظهرت يا أولاد، ما ظهرتش من يوم فرح إلهام. إن شاء الله يا ماما صوتك هيتمدح زغاريد مننا ورايح يا ست الكل. تقصد حكاية فوقية يعني؟ عقبالك انتوا كمان. ايه حكايه شويه يعني؟ حاجه ما اعرفهاش ولا ايه؟ خلي ماما تحكي لك على راحتها، انا رايح الجورنال اسلم الشغل بتاع بكره. السلام عليكم. ايه ماما، في ايه؟ خير ان شاء الله يا ابني. بنت خالتك دايره عليها عريس كويس، والظاهر لو يتوافق. أنسة خوية لسه بتفكري؟ احنا اتفقنا من اول ما فتحتني انك ما تستعجلنيش. صحيح، بس انا لازم ارجع اسكندرية، اجازتي هتخلص بكرة، كنت عايز اتشرف بمقابلة والدك قبل ما اسافر. مفيش ضرورة ملحة انك تقابله المرة دي، معلش اديني فرصة لاخر الاسبوع، ولو ممكن يعني اطلبني بالتليفون يوم الخميس. اهلا وسهلا، احنا سامعين حضرتك خير. حضرتك من وزارة الصناعة؟ لا، ولو اتكرمتم وسمعتوني للاخر هتعرفوا انا مين. والاختراع بتاعكم في ظروف زي دي وبسبب حساسيته للامن القومي مش ممكن نسمح ببيعه وتداوله، وعشان كده احنا هنشتري حقوقه منكم ويفضل في ايدينا نظير اي مبلغ تطلبوه. صدقيني يا فوقيه انا فاهم ده من بدري، ومتاكد ان اسماعيل هو كمان بيحبك. مش باين ابدا يا خالد. لا باين، بس في حاجز جوه اسماعيل محدش قادر يتخطاه. نمره واحد فرق السن، نمرة اتنين طلب الايدك من زمان. انا حاولت بكل جهدي اهدم الحاجز ده لكن مفيش فايدة، ما بقاش عندي اي استعداد افرط في كرامتي. وبجد بجد بقى انا هديله فرصة اليوم الخميس لغاية الميعاد اللي هيكلمني فيه حلم السبروت. وانا بكلم نفسي مالك اسماعيل؟ مش عارف يا اخي ايه الاكتئاب اللي حاطط عليه من ساعتها. بذمتك يا خالد في واحد يجيله عرض زي ده يخليه نص مليونير في غمضة عين ويبقى قاعد مهموم بالشكل ده؟ انت اصلك مش فاهم حاجة. طيب فهمني انا يا ابو السباع. مش وقت يا خالد، بعدين. بعدين ايه يا خينا انت ما تتكلم، في حد اقرب لك مننا احنا الاثنين؟ يو يا فوزي بقى، وبعدين معاك. خلاص خلاص يا ابو الفوز بلاش كلام دلوقتي، خلينا في اللي كنت جاي لك عشان. قلت ايه؟ في ايه بس يا خالد؟ ده انت ما كنتش معايا خالص. بقول لك بنت خالتك، واخد بالك بنت خالتك، عايزانا انا وانت ننزل اسكندرية نسأل ونتطقص على العريس. ها؟ العريس اللي متقدم لها، ظروفه، اخلاقه، اسرته. لو احنا مالنا يا اخي؟ ما تروح هي تسأل عليه ولا تبعت بابا حتى. شوف ازاي تتجوز دلوقتي؟ بتعجل على ايه؟ مش فاهم. اذا كان على الجواز ما انت قدمت لها ورفضتك، بأي عين جاي تقول لك الكلام ده؟ الله، ومالك عصبي كده يا ابو السباع؟ انا مش عصبي ولا هبال. اصلك مش شايف نفسك يا صاحبي، ده انت هتطرشق من جنابك. فوزي ما تتدخلش في اللي مالكش فيه. مالوش فيه ازاي؟ الله، الباشمهندس فوزي اقرب صديق ليه ومن حقه يتدخل. ايوه من حقي بقى، وهقول لك اللي في نفسي بصراحه، مش هخاف منك يا اسماعيل، انت هتموت من الغيره. غيره؟ لا ده انت اتجننت. الغيره بتلسوعك من ساعه ما عرفت بحكايه العريس بقى. يا ابني بلاش تخريف. تنكر انك بتحبها؟ عيني في عينك كده ورد عليا بصراحه. يلا ايوه بحبها. ايوه احبها. اخيرا نطقتها. ايه ده انتوا مسجليني؟ لسان العصفور يا باشمهندس، اللي عملته في غيرك اتعمل فيك. الف مبروك يا اولاد. بينا يا ماما، بينا بقى نخلي الجو يا ماما. على رايك. فوايه؟ ايوه يا اسماعيل. انت سجلتولي معاك دليل بصوتي هتشيليه طول العمر. وبعدين؟ من حق انا كمان يبقى معايا دليل بصوتك. لسان العصفور معك؟ اهو افتحه وسيبني اقولها له لوحدي. معاك. بحبك قوي يا اسماعيل. وهكذا تنتهي حلقات لسان العصفور. عشان مهر الحق ما ينساش اللي عارف يهدي اللي ما يعرف، وعشان مهر الحق ما ينساش اللي عارف يهدي اللي ما يعرف، ويحق الحق يغور الدور، ويحق الحق يغور الدور ويلا النور. اشترك بالتمثيل مصطفى هاشم، احمد خليل، محمد محمود، صلاح عفيفي، عبد الوهاب الحديدي، ايمان حمدي، طارق اسماعيل، سيد خاطر، المرسي ابو العباس، محمود زكي، عواطف عبد الفتاح، مفيد عاشور، سعيد عبد العزيز، جمال زغلول، محمد عبد الله، عبد العزيز عيسى، احمد حجازي، وعادل مصلحي. التسجيل والمونتاج علي صالح، عادل عمار، محسن عبده، سيد كامل، احمد حامد، الفي ابراهيم، رضا الدفراوي، سيد عبد المنعم. ركك ان انا وصلت انا لا مبطل ولا ولا سوق ولا بالا ومشي. المقدمة والنهاية غناء نادية مصطفى، شعر سيد حجاب، موسيقى وألحان دكتور جمال سلامة. لسان العصفور، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج يوسف حجازي. ويهل في ليل القمر بنور، ويهل في ليل القمر بنور ويلا للنور. عد لكم هذه السهرة محمد مشعل.